ولا سيما شهر الله المحرم أولاه النبي صلى الله عليه وسلم عناية أخرى، حيث أكد على استحباب إكثار الصيام فيه، أن يكثر المسلم الصوم في شهر المحرم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر المحرم، أو صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام بعد الفريضة بعد صيام رمضان أن يكثر الإنسان الصوم في هذا الشهر. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أن أفضل الصلاة هو ما يتقرب به العبد من فريضة فرضها الله عليه، وبعد الفريضة فأفضل النوافل هو ما يقومه المسلم بليل، ما يقوم به المسلم من صلاة بالليل هي أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة. وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شهر المحرم فقط، بل أضافه إلى الله تعالى فقال شهر الله المحرم. قال العلماء: هذه إضافة تعظيم وتشريف لتعلم أن مزية ومزايا لهذا الشهر. ثم ذكر العلماء أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أن صام في شهر الله المحرم كما ذكر ذلك الإمام النووي، ولكنه كان يكثر الصوم في شهر شعبان. قال الفقهاء: يحتمل أنه ما شرع أو ما أوحي إليه بذلك إلا في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، وعلى كل فسنية الأمر تؤخذ من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم، فما حثنا على إكثار الصيام في شهر المحرم إلا لاستحبابه ولأنه مما شرع الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الشهر يوم العاشر، وهو يومنا هذا يوم العاشر، والذي أكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم استحباب الصيام، فصيامه سنة مؤكدة، وكان في بادئ الأمر كان واجبا على الأمة، صيامه كان واجبا على الأمة أن تصوم يوم العاشر أو يوم عاشوراء الذي هو يوم العاشر في قول جمهور العلماء. ودليل ذلك ما جاء في حديث الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة يوم عاشوراء مناديا ينادي في قرى الأنصار: من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن لم يصم فليصم. قالت: فكنا نصومه ونصومه صبياننا الحديث، فكان ذلك الأمر على سبيل الإيجاب، واجب أن يقوم به المسلم والمسلمة. فلما فرض الله تعالى صوم شهر رمضان نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء، وبقي الأمر فيه على استحباب صيامه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على صيام يوم عاشوراء ويتحرى ذلك. ففي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم صيامه. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء في مكة، وكان أهل الجاهلية، قال الفقهاء: وكيف كان أهل الجاهلية يحفلون ويحتفلون بيوم عاشوراء؟ قيل: هو مما ورثه هؤلاء من أهل الإسلام أو التوحيد، ومن بقايا ما أخذ عن الأنبياء السابقين. فدل على أنه لم يكن فقط من الأيام التي عظمها الإسلام وأهله، بل كان معظما كذلك عند اليهود وعند غيرهم. ولذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون يوم عاشوراء، لكن ما هي كيفية صيامهم؟ الله أعلم، قد يكون بطقوس أو كيفية هي على خلاف صيام المسلمين. قال: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن السبب الذي من أجله يصوم اليهود، فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذي نجى الله فيه بني إسرائيل من فرعون، هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من فرعون وقومه، فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أحق بموسى منكم. فكان صلى الله عليه وسلم يصومه وأمر الناس بصيامه. كانوا يحتفلون بنجاة أقوامهم من ظلم فرعون، وبنجاة موسى من وشم وظلم فرعون، يحتفلون بطاعة فيصومون ذلك اليوم احتفالا، فجعلوه عيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم. فاستقر الأمر على استحباب صيامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله في يوم عاشوراء أن يكفر السنة التي قبله، أي من صام هذا اليوم احتسابا فإن الثواب الذي أعده الله تعالى للصائمين في يوم عاشوراء أن يكفر الله تعالى جزاء ذلك سنة ماضية من الذنوب والمعاصي. انظر إلى هذا الأجر وإلى هذا الثواب والعطاء على عمل ليس بالعمل الذي يبذل فيه المسلم جهدا كبيرا من أجل أن يرغب الله العبد في التقرب إليه، يفتح له أبوابا من الخير فينال رحمة وينال مغفرة بعمل قليل وبجهد ضئيل. أحتسب على الله لمن صام يوم عاشوراء أن يكفر الله له السنة التي قبله. إذن فينبغي على المسلم ألا يضيع هذا الأجر، وأن ينتبه وأن يكون متيقظا لهذه المواسم، لهذه النفحات، لهذا العطاء. كثير من الناس يكون على ذكر ويقظة ومعرفة متى يتبارى فريقه مع الفريق الآخر، قبل موعد المباراة لا أقول بأسابيع، بل لعله بأشهر، بل لعله ينتظر القرعة التي تقسم اللعب بين الفرق، فإذا به ينتظر مع من سيلعب فريقه، ومتى موعد البرنامج الفلاني، ومتى موعد المسابقة الفلانية. أما أن يكون على يقظة وانتباه لهذه الفرص التي لا يدري متى يعوضها، متى يدركها، متى يدرك يوما يغفر له فيه كهذه المغفرة، يتعرض لهذه الرحمة بطاعة يسرها الله تعالى له. كثير من الناس لو سألت الآن ولو سألت اليوم الكثيرين من المسلمين هل أنت صائم اليوم؟ يقول لما؟ ما الذي حدث من أجل أن أصوم؟ إن رمضان قد خرج منذ فترة طويلة، فلا يدري المسكين أي يوم هو فيه. لكنك لو سألت متى يلعب فريقك الذي تتعصب له تعصبا ممقوتا، فإنه سيقول بعد يومين في الساعة الفلانية في الملعب الفلاني، ويرتدون الفلنات ذات اللون الفلاني، والحكام الذين سيحكمون من البلد الفلاني، وسيأخذون الراتب كذا، ويذكر لك تفصيلا مملا. سبحان الله، ما الذي استفدت من هذا؟ ما استفاد شيئا، بل لعله استفاد من الوزر ما الله به عليم، يوم أن أذهب أيام حياته في هذا السفه، في هذا الطيش، هذا الطيش الذي قد يسكت عنه فريق من الناس إن صدر من شباب أو من صغار سن، أما أن تراه اليوم ممن شمط الشيب لحاهم أو شعر رؤوسهم، فهذا أشد وهذا أعظم. أعظم ألا يعرف المسلم ما يجب عليه وما فيه سبيل الخير من حسنات وثواب. سمعت إلى حديث الربيع وهي تقول فكنا نصوم ونصون صبياننا، حرص من أم ومن جماعة المسلمين على أن يزرعوا سنن الدين وسنن الإسلام في بيوتهم وفي نفوس أبنائهم، فترعرع هؤلاء الأبناء وهم يحملون الدين في قلوبهم قولا وفعلا، عملا وجدا، جهادا عن هذا الدين باللسان والسنان، يبذلون الأموال والمهج والأعمار خدمة لهذا الدين الذي توغل وتغلغل في نفوسهم وقلوبهم. أين نحن؟ أين مجتمعنا اليوم؟ أين أبناؤنا؟ ولا أقول أين الأبناء، فهم بتربية الآباء. من منا قام بليل أيقظ أبناءه ورغب أبناءه في صوم يوم عاشوراء ترغيبا لتبقى هذه السنة، لتحيى سننا كادت أن تموت، بل غير فيها أعداء الإسلام، غير أعداء الإسلام من المبتدعة من الرافضة الذين جعلوا هذا اليوم هو يوم ندب وبكاء، يوم شرك بالله عز وجل، يستغيثون فيه بالحسين من دون الله فيدعونه، يرغبون فيما عنده وليس عنده شيء، ويرهبون ولا يملك لهم شيئا. وهكذا نرى هذه البدع وتلك المحدثات وتلك الشركيات يتمسك بها أهل البدع. فإذا بك ترى أهل البدع في حالة احتفال واحتفاء وفي حالة تمسك بهذه الأمور الشركية، وأنا وأنت وفقنا الله تعالى ويسر لنا الهدي القويم وعرفنا بسنة خير المرسلين، وإذا بكثير من الناس لا ينتهز هذه الفرص التي سيندم كل منا عليها يوم القيامة، يوم يعض الظالم على يديه من الأسف والندم أن ظلم نفسه. ولذا فالله تعالى قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم في هذه الأشهر. والظلم هنا درجات وأنواع كثيرة، وهو محرم في كل شهر، ولكنه في الأشهر الحرم يزداد تعظيما ووزره أعظم. ولذا جاء عن قتادة وهو أحد علماء المسلمين من السلف الصالحين ومن التابعين، قال: فإن الظلم في الشهر الحرام أعظم خطيئة ووزرا، أعظم خطيئة ووزرا، يزداد إثمه ويعظم عند الله سبحانه وتعالى الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، الذي نزه نفسه عن الظلم وما ظلمناهم، وما ربك بظلام للعباد. فالله تعالى لا يظلم أحدا، ولكن الناس بعضهم أو ولكن الناس هم الظالمون الذين يقع منهم الظلم، الذين يخرج منهم الظلم، فيظلم الإنسان نفسه ويظلم الإنسان غيره لهذه الفطرة التي جبل عليها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. في ظلم وفيك ظلم، والظلم فينا جميعا، ولكن المسلم الذي يخاف الله تعالى والذي يخشى يوما سيقف فيه بين يدي الله فيحاسب على مثقال الذرة وأقل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. المسلم الذي سيحاسب، بل الإنسان الذي سيحاسب على النقير والحقير والقطمير، سيجد ذلك كله في كتابه، في كتابه مدون. لا بد لهذا الإنسان أن يسعى جاهدا في تقويم نفسه ألا يظلم نفسه بمعصية الله، ألا يكون معاندا للأوامر التي أمر الله بها. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المعاندة، أن يعاند الإنسان ما أوجب الله عليه وأن تراه مسارعا فاعلا واقعا فيما حرم الله وفيما نهى الله تعالى عنه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انتبه، العمر يمر، أيام عمرك تمر، ساعات عمرك تفر، وسيجد الإنسان نفسه وهي ممددة في قبره يحاسب عن هذا الدين، يحاسب عن تلك الأعمال التي قدم. إن قدم خيرا سيجد الخير الذي قدمه، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عليك أن تقبض بزمام نفسك، لا تجعل زمامك الحبل الذي في عنقك لشيطانك يتلاعب بك، لا تجعل هذا الرباط لهواك يتلاعب بك هواك. كن مالكا لنفسك، كن آمرا لها بالمعروف ناهيا لها عن المنكر. ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. هذا الإنسان المفلح ليس المفلح الذي فاز فريقه، وما الذي ربحته أنت، ما الذي ظفرت به أنت. مسكين وضعك المادي يرثى له، مصلحتك كادت أن تخرب، بيتك فيه من الآفات ما الله به عليم، قلبك يمتلئ ظلمة وتشكو هذه القسوة، وكلنا يشكو تلك القسوة، لا يجد خشوعا في صلاته ولا إقبالا على كتاب ربه ولا فرحا بطاعة يتقرب بها إلى الله. هذا مرض، هذا مرض في القلب، ظلمة وران على القلب، فلم يستشعر بحلاوة الطاعة ولم ينفذ إليه نور الإيمان، فعند ذلك لا يرى تأثرا من الطاعة التي قام بها. لماذا؟ لأن محبته لغير طاعة الله عظمت وربت وزادت وطغت على محبة الطاعة. إنه ينام بالليل ينتظر متى سيأتي الموعد الذي يحبه وهو في غير طاعة الله. إذن فهذه أمراض، الذي يخشى على نفسه لابد أن يسعى في تقويم تلك النفس. وتقوم النفس بطاعة الله، تقوم النفس أن يأمرها الإنسان بالمعروف وأن ينهاها عن المنكر. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذا في ظلم النفس. وأما الغير فهذا من باب أولى، أن يسعى الإنسان جاهدا ألا ينام في بيته وفي رقبته مظلمة للناس من مال أو عرض أو دم، ما يدريك أن يحال بينك وبين نور صباحك فلا ترى ذلك النور، بل ترى ظلمة القبور وأنت في قبرك. فيتمنى الإنسان، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أعيد الدين للناس، أقضي ما علي من مال، هذا الدين الذي لا يقضيه المسلم يوم القيامة بدرهم أو دينار، وإنما يقضيه من الحسنات، وإن لم يكن معه أخذ من سيئات القوم فطرحت عليه ثم يطرح في النار والعياذ بالله. الأمر عظيم، ونحن نضيع أوقاتا كثيرة ونفرط في زماننا وأيام عمرنا حتى في هذه السنن الحولية التي تأتي في كل عام، لا تأتي في كل يوم، ليس هو بصيام يوم اثنين أو خميس، بل هو صيام يوم في شهر المحرم من كل عام، فكيف يفرط المسلم في ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أمر بصوم هذا اليوم واستحب صيامه، فلما قيل له فإن اليهود يصومون هذا اليوم، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال: لئن عشت إلى قابل، أي إلى العام المقبل، لأصومن التاسع. وهنا وقف تدل على ما كنت أتكلم به قبل قليل، كيف لبعضنا أن يحضر نفسه لمباراة أو لعمل لا يرضي الله قبلها بأسابيع أو بأشهر. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعزم على صيام يوم التاسع من محرم من العام المقبل، انظر إلى هذا التجهيز والإعداد للنفس من العام المقبل، ويعزم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه بذلك. وقد أخذ صلى الله عليه وسلم أجر صيام ذلك اليوم ولم يصم، فقد مات صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي عليه التاسع من محرم، ولكنه مأجور بنيته، إنما الأعمال بالنيات، ولا سيما إذا كانت هذه النية عن عزم وتصميم، فإنها وإن أجرها بمثابة أجر الفاعل. ولذا فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل هو في النار لأنه قد قتل، هو في النار لأنه قتل وارتكب الجرم، فما بال المقتول الذي قتل؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه أو قتل صاحبه. إذن حرصه على عمل يأخذ المسلم الأجر والثواب على العزم الذي عزمه، وعلى التصميم الذي صممه، سواء ذلك في خير أو شر. فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على صوم تاسوعاء، فلعزمه مأجور عليه كمن صام. وقد جاء في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الله أكبر. رجل يحافظ على الصلاة، قلبه معلق بالمساجد، هذا يداوم على كل فرض في بيت من بيوت الله، قطع بينه وبين عمله مرض أو سفر، أحال بينه وبين الطاعة التي اعتادها، هو مأجور على طاعته كأنه صلى الصلاة في المسجد بنفس الأجر وإن صلى في بيته للعذر الذي منعه من صلاة الجماعة. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. سبحان الله، انظر إلى هذا الفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عزم على صوم يوم تاسوعاء، أي التاسع. قال العلماء: من أجل ماذا؟ قالوا: من أجل أن يخالف اليهود بل الذي سأله هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لما تأصل ولما تحرر وتقرر في نفوسهم أنه لا بد من مخالفة اليهود والنصارى في أعمالهم وفيما يكون من خصوصيات شؤونهم. لا يأتي متفذلك فيقول إنهم يركبون سيارة، إذن فنخالفهم ولا نركب سيارة، إنهم يركبون الطائرة. كل هذا الكلام كلام أناس لا يريدون أن يتعلموا الحق الذي ينبغي أن يتعلمه المسلم. هذه أمور يشترك فيها الجميع، ليست من علامات دينهم ولا من ظاهر أفعالهم ولا هي بخصوصياتهم، بل صارت أمورا عامة لجميع الناس، فلا بأس أن تفعل ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن حذر في كثير من النصوص وأمر بمخالفة اليهود والنصارى فيما يكون من الخصوصيات وما يكون من الأمور التي هي من أفعالهم الخاصة، فعند ذلك يخالف المسلم اليهودي والنصراني. فلما صام اليهود يوم عاشوراء أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف فعلهم، فعزم وصام المسلمون بعزمه صلى الله عليه وسلم، فهو تشريع دل على استحباب صوم يوم التاسع مخالفة لليهود والنصارى الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا: فمن يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وهذا اليوم هو ما يقع منا، لا ترى اليوم موضة جديدة أو فعلا يخرج من بلادهم، فترى في اللاعبين أو الممثلين في أوروبا أو أمريكا إن خرج ممثل أو لاعب كرة بتسريحة جديدة إلا وانطلقت كالشرارة في تبن فاشتعلت نارا في بلاد المسلمين. فترى اليوم أبناء المسلمين يقلدون: إنه اللاعب الفلاني اليهودي أو النصراني، فيحلقون كحلقته ويفعلون كفعله ويلبسون كلبسه ويقتدون ويتأسون به في أعماله. فلا تراهم يتأسون بعمل صحابي أو عالم أو بعمل بر أو خير، وهذا من أبنائنا. فهل وقفت أنت أيها القائد الراعي لبيتك فقلت لأبنائك هذا لا يجوز؟ أو أن هذا الكلام وكلام المتشددين المتطرفين هذا كلام ديننا؟ هذا الشرع وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن حرص عليه ظفر يوم القيامة أن يكون من أتباعه وأن يكون من الذين يريدون على حوضه فيشربون من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمعون بعدها أبدا. وأما أقوام فيأتون يوم القيامة تردهم الملائكة وتطردهم الملائكة عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم كانوا يبغضون سنتك، إنهم كانوا يحاربون هديك، إنهم كانوا يأبون أن يقيموا شرع الله عز وجل. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا سحقا سحقا لمن غير وبدل. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا والسلام. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام. والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد، حتى أختم هذه المسألة، فصوم يوم عاشوراء هو يوم يأتي العام، وهذا اليوم سواء وافق يوم جمعة أو يوم سبت فإنه يستحب صومه، ولا يقول الإنسان إنه جاء في يوم الجمعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة. هذا النهي فيما إن خص الإنسان يوم الجمعة بصيام وليس لفعل فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إن وافق يوم عرفة يوم جمعة أو يوم عاشوراء يوم جمعة فإنه يستحب الصوم بلا خلاف بين أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جويرية عند أن سألته وأرادت أن تصوم الجمعة قال أصمت يوما قبله؟ قالت لا. قال أتصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال فلا. هذا في حال الإفراد وفي حال أن يصوم الإنسان الجمعة لذاته. أما إن صامه لغيره أي لسنة سنت وأثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك. وكذلك في يوم السبت، فإن صام الإنسان يوم السبت إن وافقته سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك. وقد اختلف العلماء في صيام يوم السبت أو في النهي الذي ورد في النهي عن صيامه، فمن العلماء من قال أن النهي عن صومه منسوخ، ومنهم من ضعف الأحاديث الواردة في النهي عن صيام يوم السبت. وعلى كل، فإن صام الإنسان يوم السبت لا لذاته كما قلت في الجمعة فلا بأس بذلك، أو إن قدم عليه يوما أو أخر عليه يوما، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نهي عن الظلم في أشهر الحرم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن سأل اليهود عن سبب صيامهم واحتفالهم بيوم عاشوراء قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم من فرعون من هذا الجبروت الذي قال ما علمت لكم من إله غيري معاذ الله، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ انظر إلى هذا الصلف وهذا التيه وهذا الكبر والجبروت، ولكن ما استمر جبروته ولا استقر أمره يتباهى بأن الأنهار تجري من تحته، فأجراها الله من فوقه فأغرقه الله وجعله عبرة لمن يعتبر. وهؤلاء الذين كانوا يعيشون في ذل وفي مهانة وفي خسة وضعف اليهود، ولكنهم يوم أن لجأوا يومها إلى الله نصرهم الله على عدوهم، نصرهم الله على فرعون يوم أن أغرقه في البحر، ونجى الله موسى لتعلم أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فلا ظلم يستمر ولا قهر يستمر ولا باطل يستمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حق على الله ما رفع شيئا إلا وضعه، لا يرتفع شيء من أمور الباطل مهما ارتفع مهما علا مهما تزين وبدا لك أنه صار في قمة التيه والزخرف والزخرفة. وهذا حال الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كثرة في المال والولد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما بعد أن تزينت الدنيا وأخذت الأرض زخرفها وزينت، وظن أهلها أنهم مقيمون ماكثون قادرون عليها، بعد هذا الظن أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، جعلها الله تعالى دارا بلقاعا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ما من باطل مهما انتفش إلا ويذهب. فانتفش فرعون وتجبر فرعون وقال وهو في حالة بطش وفي حالة كبر سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، إنه يتوعد أنه وقد جاء إليه خبر غلام بني إسرائيل والذي سيزول ملكه على يديه، فإذا به يقتل كل غلام يولد حتى لا تتحقق هذه الرؤية. سبحان الله، ما يولد غلام إلا وزبانية فرعون قد أعدوا العدة لقطع ولقتل هذا الغلام، هذا الطفل، هذا المولود لقتله. سبحان الله، ويأتي اليوم الذي تهيأت فيه أم موسى لوضعه ليخرج هذا النبي، هذا النبي. قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، لأن القائل هو ملك الملوك، هو ملك هذا الكون وهو خالقه، وأما ملوك الأرض فهؤلاء لا حول لهم ولا قوة، أمرهم بيد الله، حياتهم بيد الله، ملكهم بيد الله، فقرهم بيد الله، عزهم بيد الله، ذلهم فبيد الله. الله تعالى هو القادر على أن يغير الظلم إلى عدل، والفقر إلى غنى، والصحة إلى عافية، ولكن ما عليك إلا أن تلجأ إلى الله، أن تتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واليوم ينقلب الأمر، فهؤلاء اليهود الذين استضعفوا في كل زمان وضرب عليهم التيه وكانوا في حال ذل وفي حال ضعف، عليهم هتلر فعقد لهم المحارق فأحرق منهم من أحرق وأبقى طائفة، قال ليعلم العالم وليرى الناس أن ما فعلت فيهم كان حقا، أبقى لنا خميرة كي تنبت وكي يترعرعوا ويتكاثروا وينتشروا من أجل أن يعذره الناس خسة هؤلاء ولمكرهم، مكرهم الذي صاروا اليوم يمكرون به على المسلمين. وينقلب الحال وإذا بهذه الأمة تتربص بأمة الإسلام وتمكر بأمة الإسلام، وإذا بهم اليوم يعلون على أكتاف المسلمين بل ويتحكمون في سياسات المسلمين وفي أموال واقتصاد المسلمين وفي مواقف المسلمين العالمية والخارجية والداخلية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ لأن هذه الأمة تركت وانصرفت وانعزلت وعزلت نفسها عن مصدر عزتها وقوتها، عن كتاب ربها وهدي نبيها الذي فيهما الشفاء والعافية وهما الدواء الناجع لما نحن فيه من مصائب ومن نكبات ومن بلايا. اليوم تحزن يوم أن ترى اليهود يعبثون في أعراض المسلمات ويقطعون أوصال المسلمين، ولا ترى أمة من المسلمين يتمعرون لما يقع لمقدساتنا ولما يقع في بلادنا ولما يقع لإخواننا الموحدين الذين يقفون بصدور عارية، يقفون يصدون هذه الهجمة، وهو الأمل الوحيد الذي يتعزى به المسلم اليوم من تلك المواقف والرعونة والانبطاح في مواقف المسلمين. يبقى ما يحدث اليوم في القدس من شباب وبنات وصغار يدافعون بأجسادهم عن المسجد الأقصى، وأين بقية أهل الإسلام؟ إنهم يشاهدون المباراة الأوروبية وتسمع الصيحات يوم أن أدخل اللاعب الأوروبي هدفا وهو يهودي، وهو يهودي والكل مشغول، كيف وقف هذا اللاعب على الكرة؟ ويأتي المحللون ويأتي المتفلسفون الذين يأخذون الآلاف في تلك البرامج الحوارية، فهم مثل الأرجوزات يلعبون علينا ويضحكون علينا، ونحن نفرغ أوقاتنا ونغلق المصالح. أنت ما أغلقت المصلحة وأنت تسمع حي على الصلاح حي على الفلاح، ما جلست ولا ذهبت إلى المسجد والمؤذن يناديك لأن تقوم بهذه الصلاة، وإذا به يجلس من أجل أن يشاهد مباراة كرة القدم التي لن تشفع له يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. ويأتي المحللون، كيف وقف هذا اللاعب؟ فمن قائل إنه وقف ذلك إغاظة للفريق الآخر، ومن قائل إنه فعل ذلك فعلا عفويا لا إراديا. هل تناقش القوم كيف وقف اليهود على أشلاء أبناء المسلمين؟ هل تناقش القوم كيف وقف اليهود على بنت مسلمة قد عروها من ثيابها؟ ما تناقش المسلمون ذلك، فقد صرنا أمة لا تتمعر وجوهنا لأعراضنا ولا لدمائنا ولا لأموالنا، فصارت الأعراض مستباحة والبلاد مستباحة والمقدسات مستباحة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اليوم يكون هؤلاء لهم الغالبة ويجري في الشام ما يجري، تتقاسم تلك الدول هذه اللعبة، فنحن اللعبة ونحن أحجار الشطرنج التي يتحكم فيها وتتحكم الدول العالمية، فيأخذ أمريكا دورا ثم تسلم الدور إلى روسيا ثم تسلم الدور إلى حلف الناتو ثم تسلم الدور إلى الصين، وهكذا يلعب بنا أعداء الإسلام ويدخلون دول المسلمين دولة دولة دولة دولة بحجج فارغة كثيرة، مرة بإرساء الديمقراطية ومرة لفض الاشتباكات الطائفية ومرة لحرب الإرهاب والإرهابيين ومرة من أجل الأسلحة النووية، وكل هذا قد سبق ومضى. رأينا ذلك في الصومال، ورأينا ذلك في أفغانستان، ورأينا ذلك في البوسنة والهرسك، ونراه اليوم في اليمن، ونراه في سوريا، ولا تظن أن القوم أرادوا أن يبيدوا المسلمين، ليس من مصلحة أمريكا ولا روسيا أن يصبحوا يوما فلا يجدوا مسلما أو يجدوا بلاد المسلمين فارغة من أهلها. لماذا؟ نحن الأسواق، نحن المستوردون، نحن الذين نرسل لهم الأموال والذهب والفضة، نحن الأفواه التي تأخذ ما يقذفون به إلينا، فنعيش في فقر ونعيش في ضنك ونعيش في تخلف ونعيش في جهل، ودولهم تنمو بأموالنا، دولهم تنمو واقتصادهم ينمو، ونحن في حالة تخلف. فلا يمكن المسلمين من علوم نافعة ولا من تقنيات مفيدة، ولا يمكن المسلمين من قوة عسكرية وآلة حربية. لا يرسلون إليك إلا ما صار قديما متخلفا وقد صدروا أو صنعوا فوقه عشرات الموديلات الجديدة. فنحن أسواقهم، نحن الذين نأخذ ما يقذفون به إلينا، ولكن المصلحة أن يبقون على التخلف والجهل. نتعارك من أجل لعبة الكرة ولا نتعارك لدماء المسلمين، نتعارك من أجل حزبية مقيتة ولا نصطف ونتوحد نصرة للدين. يكره الأخ أخاه، ولذلك يدخلون إلى العراق. هل أصلحوا الأمر في العراق؟ بل جعلوها حربا طائفية، ويسرقون بترول العراق وأموال العراق، ولا يقوم للعراق قائمة، وأبادوا جيش العراق خدمة لإسرائيل. ويدخلون إلى الصومال. هذا من عشرات السنين، وكانت الصومال في الخمسينات من الدول الغنية. وارجعوا إلى النت إلى صور الصومال تجدها بلدا غنيا، فدخلوا إليها بحجة من الحجج فجعلتها اليوم حروبا قبلية، كل قبيلة تقاتل القبيلة الأخرى. لماذا ما ذهبوا اليوم إلى الصومال لإرساء الديمقراطية ويحلوا تلك المشاكل التي فيها؟ لأنهم يريدوا ذلك. ودخلوا إلى سوريا بنفس كذلك هذا التكتيك وتلك الخطط وهكذا. ونحن في غفلة، ونحن في هذا الضنك. لماذا؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أمريكا وروسيا قد اتفقا على ما اتفق عليه في سوريا، يوهمون العالم أنهم لا يقبلون ذلك، وأن روسيا فعلت ذلك رغم أنف أوروبا وأمريكا. والقضية هي قضية ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن من حديث ثوبان: سوف تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فأحببنا الدنيا، ويا ليتنا قمنا بما يقيم دنيانا. أحببنا الدنيا ولا قمنا بعلم يقيم دنيانا، ولا بثقافة تقيم دنيانا، ولا بصناعة تقيم دنيانا. فلا دنيا ظفرنا بها ولا دين تمسكنا به، وهذا هو قمة التخلف والعياذ بالله. فعلينا أن نعود إلى ديننا ليصلح الله تعالى دنيانا. وقد قال الله تعالى: